بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا العلم النافع ويوفقنا لما يرضيه. ونستكمل وإياكم التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز رحمه الله للعقيدة الضحاوية، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد. تفضل شيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية، ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. فتوحيد الربوبية الذي أقر به كفار قريش، وهو توحيد الله بأفعاله، بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، وهذا تقدم أنهم يقرون به. فالله جل وعلا يجعل إقرارهم بذلك دليلا عليهم، إذ أن الخالق والرازق والمحيي والمميت هو المستحق للعبادة، فصار توحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية صار مستلزما لتوحيد الإلهية، كما قال ابن كثير رحمه الله عندما ذكر الآيات التي فيها ذكر مخلوقات الله تبارك وتعالى، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، إذ كيف تصرف العبادة لمن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت؟ لا يمكن أن يصح هذا ولا أن يكون ذلك. وتوحيد الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة، توحيد الله بأفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ الدعاء والرجاء والخوف والنذر والذبح والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والتوبة وغير ذلك من الأعمال. فهذه أفعال العباد، فتوحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد، فيفرد العباد ربهم بهذه الأفعال، لا يتوجهون بها إلى غير الله تعالى. فتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، لأن الذي يعبد لا يمكن أن يعبد وهو عاجز غير قادر، لا يمكن أن يكون إلها وهو لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر. فتوحيد العبادة إذن يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، قال: وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فجعل الأول اللي هو توحيد الربوبية دليلا على الثاني، أي على توحيد الإلهية، لأنه من لازمه. إذ كانوا يسلمون الأول، يعني يسلمون بتوحيد الربوبية، وينازعون الثاني. فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره؟ فلا شك أن هذه الحجة حجة عظيمة لمن كان يعقل عن الله كلامه. نعم، تفضل.

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. كما ذكرنا لكم كانوا يكثرون أهل النظر والكلام من الاستدلال على إثبات الربوبية ووجود الله تبارك وتعالى، وقد ذكرت لكم قصة تلك المرأة الكبيرة في السن والتي كانت تقول لما رأت إمام الحرمين أو غيره دخل بلدة فقالت ما هذا؟ قالوا هذا الذي يثبت وجود الله بألف دليل. قالت وهل يحتاج وجود الله إلى ألف دليل؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فالمقدمات الأشياء التي هي بدهيا ثابتة مستقرة في الفطر لا تحتاج إلى استدلال، ولهذا قيل إن توضيح الواضحات من الفاضحات، فالأمور الواضحة البينة لا تحتاج إلى بيان، بل إن بيانها يزيدها ماذا؟ تعقيدا. إن بيانها وكثرة التقعر في إظهارها والبيان المراد منها يزيدها تعقيدا وإشكالا. نعم. الطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه عليه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. هذا لا يقوله إلا إما جاهل أو منحرف من الزنادقة والعياذ بالله. القرآن ليس فيه طريقة برهانية، القرآن ليس فيه طرق تدل على الحق، إذن لماذا يقول الله تبارك وتعالى أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، تتذكرون، تتقون؟ آيات كثيرة يأمر الله فيها بالتفكر والتعقل والتدبر، يبين الحجج ويضرب الأمثال، ثم يقال بعد هذا إن القرآن ليس فيه طريقة على سبيل الطريقة البرهانية التي استدلوا بها؟ لا شك أن هذا القول لا يقوله إلا جاهل بالشريعة وبكتاب الله أو منحرف، نسأل الله العافية. نعم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. هنا يستطرد الشيخ يبين، يقول الشرك في الربوبية كما تقدم في أول كلامه أنه ادعاء وجود صانعين للعالم متماثلين من كل وجه، من هذا لم يقل به أحد من البشر، لكن وقع شرك في الربوبية في جوانب منه، وهو شرك يخرج من الملة لا شك، يخرج من الملة سواء في هذه الأمة أو في غير هذه الأمة. فمن الأمم الأخرى الوثنيون ومن يعتقدون في الكواكب أن لها تصرفا في الكون وتدبيرا، ومن هذه الأمة المتصوفة الذين يعتقدون في أقطابهم وأوليائهم أن لهم تدبير الكون وتصريف أحوال المعاش، فلا شك أنهم وقعوا في الضلال. وكذلك وقع فيه في توحيد الربوبية بعض النصارى، وقع فيه أيضا من اليهود، لكن في جوانب منهم، لكن ما في أحد في العالم قال إن للعالم صانعان متكافئان من كل وجه. فهنا المؤلف استطرد الآن في بيان أن هناك من وقع في شرك الربوبية، وأن القرآن أيضا مع ذلك أبطل حججهم ورد عليهم ولم يترك ذلك. تفضل. أعطنا من قوله رحمه الله وإنما ذهب بعض المشركين. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. الثانوية تقدم منهم طائفة من المجوس، من المجوس، ويتفرع عنهم فرق في المانوية، والمانوية يتفرع عنها فرق، وهكذا أهل الضلال. وأما قوله وكما تقوله القدرية في أفعال الحيوان، يقصد بالقدرية المعتزلة، فإن المعتزلة يسمون بالقدرية لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، لأنهم يقولون لا يمكن أن يخلق الله الشر، لا يمكن أن يخلق أن يقدر الله الشر، فالشر ليس من مقدور الله ولا من مخلوقاته. طيب وجوده في الكون، قالوا هذا العبد يخلقه. كيف يخلق العبد؟ قال نعم العبد يخلق فعل نفسه. فأثبتوا مع الله خالقين اثنين ولا خالقين؟ خالقين كثر. فهو هنا يقول وكما يقوله القدرية، يعني المعتزلة في أفعال الحيوان، يعني الكائن الحي. طبعا المناطقة، هو يستعمل عبارات المناطقة لأنه يرد عليهم رحمه الله، يتوسع في ذلك، يستعمل عبارات من أنه يرد عليهم. المناطقة يسمون الإنسان حيوان ناطق، يسمون جنس الكائنات الحية حيوان، فيميزون الإنسان عن غيره، يقول هو حيوان ناطق. فعلى كل حال هو هذا قصده، أنه وقعوا في شرك الربوبية حيث ادعوا أن هناك خالقين مع الله كما تقول كما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. نعم. كما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك. يصح الدهرية والدهرية بالنسبة إليهم، دهري ودهري كما في قواميس اللغة، يصح ذلك. والدهرية أو الدهرية هم ملاحدة، يقولون أنه لا بعث، وأنه إنما هذه إنما حياتنا، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ولا بالبعث ولا باليوم الآخر، يزعمون أن الطبيعة خلقت نفسها. فهم من جهة صاروا مشركين هنا من جهة الربوبية، لأنهم أثبتوا أن الطبيعة تخلق من دون الله تبارك وتعالى، وأنكروا صفة الخلق لله تبارك وتعالى، لأنهم أصلا ينكرون الله عز وجل، ينكرون الصانع. نعم تفضل. أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا مع نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم، وسيشرح هو هذا البرهان الظاهر، ولكن في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، رد على طوائف الضلال كلهم، النصارى القائلون بأن عيسى ابن الله، وطوائف من اليهود القائلون بأن عزير ابن الله، ومشركي العرب القائلون بأن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهكذا وغيرهم. نعم تفضل. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. طبعا هم يستدلون بدليل التمانع العقلي ويستدلون عليه بالآية، ومرت الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وسيأتي أيضا إشارة إلى إبطال حجتهم بالاستدلال بها. فذاك تمانع في الخلق والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، في قوله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم تفضل. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. هذا رقم واحد. الأول أنهم استدلوا بهذه الآية على دليل التمانع في إثبات الربوبية، وهذا غلط منهم، لأنهم أساسا هم ما فهموا التوحيد، وظنوا أن مقصود الشرع ومقصود الأنبياء هو بيان تحقيق توحيد الربوبية، والواقع أن الأنبياء إنما جاءوا لبيان توحيد العبادة والألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بينهم وبين أقوامهم. فأول غلط أن الآية الله جل وعلا تكلم فيها بقوله لو كان فيهما آلهة ولم يقل أرباب. ثانيا تفضل. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، لأن أمر العالم لا ينتظم لو كان فيه إلهان، لا يمكن أن ينتظم كما مر معنا في الدليل السابق، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فالعالم لا ينتظم. وقوله فإن هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فيهما، قد يقول قائل كيف كان فيهما، وهنا قال إلا الله، هل الله جل وعلا في السماوات والأرض؟ لا، ليس معنا في السماوات والأرض أنها تحويه، ولكن يعبد في السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة تعبد إلا الله لفسدت السماوات والأرض، فما فيهما أي السماوات والأرض معبود إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود الحق سبحانه وتعالى، وما سواه من المعبودات فهي باطلة. فهذا معنى فيهما، أي فيهما آلهة تعبد إلا الله، فهو وحده سبحانه المعبود بالحق في السماوات والأرض. ولهذا في السماوات قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. وهذا مثل معنى الآية الكريمة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله يعبد، وفي الأرض إله أي يعبد، لا كما ظن جهال الحلولية والاتحادية قالوا إنه في السماء إله وفي الأرض إله، إذن هو حال في الأمكنة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كذلك هذه الآية لا تفهم هكذا، قل لو كان فيهما آلهة تعبد إلا الله لفسدتا، تعبد بحق، فإنه لا يعبد بحق إلا الله وحده لا شريك له، وليس في السماوات ولا في الأرض معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وإلا لاختل نظام العالم. نعم تفضل. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين وفيها كأن الأصح أن يقال فيها، لأنه سيفسر الآية الأخيرة، لن يفسر آية أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذه ظاهرة. هو سيفسر قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها يعني في هذه الآية للمتأخرين قولان، وفيها للمتأخرين قولان أحدهما: لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، يعني منازعته. لو كان معه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، أي نازعوه في ملكه، وهذا ليس بصحيح وليس بواقع. وهذا قد قال حتى بعض المتقدمين، من قول عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير. نعم. والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. يعني هذه الآلهة لو قدرنا موجودة هي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وكأن ذكر عن ابن جرير وجماعة أنه قرب هذا المعنى. نعم. يعني الآية الأولى اللي هي محل التفسير، فهنا مقصوده: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طريقا التقرب إليه. نعم تفضل. هنا قوله نوعان، تقدمت الإشارة إلى أن السلف لهم في تقسيم التوحيد تقسيمان مشهوران، وكلا هذين التقسيمين صحيح، لأنه يشمل الأنواع كلها. فمنهم من قسمه فقال: توحيد الربوبية والأسماء والصفات والإلهية. وتوحيد الربوبية يشمل هو توحيد الله بأفعاله، فيشمل جميع أفعال الله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والحكم، فهو يحل ويحرم والتدبير والتصرف في الكون وغير ذلك. والعبادة إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله بأفعال العباد. والأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم له، ونفي ما نفاه أو نفاه عنه رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وبعض السلف كابن القيم وجماعة جعلوه قسمان، قالوا: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. القصد والطلب يريدون توحيد العبادة، الطلب واللجوء إلى الله فهو توحيد العبادة، والمعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الأسماء والصفات. فالإثبات يشمل الأسماء والصفات، والمعرفة توحيد الربوبية، ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر في الأصول الثلاثة قال: فإن قيل لك ما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. وهذه من دلائل ربوبية الله تبارك وتعالى. وهذه التقاسيم كما قلت لكم واردة على ألسنة جارية على ألسنة السلف، وهي صحيحة لأنها شامل الأنواع التي تحتها. واستحداث أنواع أخرى أو تقسيمات أخرى كما سيذكر عن تقسيم الصوفية توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة، أو استحداث توحيد الحاكمية، هذا لا أصل له، لأنه يذكر فردا من أفراد التوحيد ويفرده بقسم. فلو جاءنا شخص يريد أن يجعل قسما فيقول توحيد الخالقية، لأنه لا خالق إلا الله، وهناك من يزعم أنه يخلق كالمتصوف، وأنا أرد عليهم وأقول أن لا خالق إلا الله، ويأتي آخر ويقول أيضا توحيد الرازقية وما شابه ذلك، هذا غلط هذا، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس السابق. إذن هنا تقسيم المؤلف وجعل التوحيد لنا إلى نوع قسمه إلى قسمين، هذا لا إشكال فيه، لأن القسم الأول يشمل النوعين الذين ذكرناهما سابقا: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. تفضل. توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. نعم، لاحظ هذه أعظم سورة في القرآن وهي أم الكتاب. قال الحمد لله رب العالمين توحيد، تضمن توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم الأسماء والصفات، مالك يوم الدين بيّن فيها جزاء أهل التوحيد، وفيه أيضا من توحيد الربوبية حيث أنه المالك سبحانه وتعالى، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة، وإهدنا الصراط المستقيم توحيد عبادة لأن فيه الطلب، سؤال الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. ثم بيّن أهل هذا الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبيّن من خالف هذا الصراط المغضوب عليهم والضالين، فالمغضوب عليهم الذين علموا فلم يعملوا، والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل. ولهذا جاء عن ابن المبارك قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه ترك العلم ولم يعمل به. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من

والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. لكن أين الخلل وقع؟ الخلل وقع عند المتكلمين والمتصوفة الذين يتوجهون بالعبادة إلى غير الله، من تسمية الأمور بغير مسمياتها وإضفاء المسميات الشرعية على الأفعال الشركية البدعية، فبسوء قصد أو بغيره وبالجهل وبالهوى تحصل مثل هذه الأمور ويتتابع الفئام عليها. فمثلا يدعون غير الله عز وجل من الموتى والمقبورين، الآن الآيات صريحة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الآيات صريحة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآيات صريحة في إجاب دعاء الله وحده لا شريك له، فكيف يدعى غيره؟ ماذا يصنعون؟ يقولون: يا إخوان، يا ناس، يا أيها الأتباع، هذا ليس دعاء، نحن لا نعبد هؤلاء الموتى، هذا توسل. فيسمون دعاءهم الموتى وطلبهم منهم قضاء الحاجات يسمونه ماذا؟ توسل ووسيلة، ويستدلون عليه بالآية التي ذكرنا كما مرت معنا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال نحن نبتغي إلى ربنا الوسيلة، يحرفون معنى الآية. فتنطلي هذه الشبهات على المساكين المبسطة من أتباعهم فيتبعوهم. وإلا في القرآن كما قال الشيخ هنا رحمه الله: الله عز وجل شهد شهادة الحق بأنه لا إله إلا هو، وهي هذه الشهادة تتضمن البيان والإعلام والحكم والإلزام، وأمر بأن لا يعبد إلا هو، ونهى أن يشرك معه غيره، كل هذه دلائل واضحات. ولكن في الحقيقة أولئك تعمى الأبصار، تعمى الأفئدة التي في الصدور عن قبول الحق، ويأتون بالشبهات فيقبلونها، وإذا تراكمت عليهم الأهواء غلبتهم وأصبحوا يألفونها ويعتدونها ولا يستطيعون الفكاك منها بل وينافحون عنها. وإلا في القرآن ظاهر الدلالة على توحيد الله وإفراده بالعبادة في آيات كثيرة جدا صريحة في ذلك. ولكن كما قيل: صاحب الحق الذي يريد الهدى والنور يكفيه دليل، وصاحب الحق الهوى والباطل لا يكفيه ألف دليل، ما يقنعه لأنه صاحب هوى والعياذ بالله. فمنشأ الضلال عندهم هو التلبيس بالمسميات الشرعية على الأفعال البدعية الشركية، وأيضا اتباعهم أهواءهم وعدم تبصرهم بالكتاب وتحريفهم لمعانيه. تفضل. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. ولهذا فالله عز وجل في الشهادة على وحدانيته قد أتى ذكر مراتب الشهادة الأربع كلها استوعبها، فإن الله جل وعلا تكلم بها وأخبر وبين وأعلم وقضى وألزم، فشملت هذه الأنواع كلها ودخلت فيها، لأن هذا من أعظم القضايا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أعظم المطالب. نعم. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم هذه قرأتها حفظك الله، لعلك تنتقل من عند قوله بعد عشرة أسطر. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما قوله فهو سبحانه قد بينها، بين ماذا؟ بين وحدانيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. السمع الآيات المتلوة المسموعة التي، فهذا القرآن الكريم سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، فإن الله تكلم فيه بحرف وصوت سمعه منه جبريل فألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما البصر فالآيات العيانية مخلوقات الله تبارك وتعالى وآياته المشاهدة، والعقل ما ركبه الله في العقول السليمة من الإقرار بوحدانيته وكذا الفطرة. نعم تفضل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. هذه ذكر الآن مؤلف رحمه الله عدة فرق، قال لا كما يزعمه الجهمية، تقدم الجهمية تبع الجهم بن صفوان الذي أخذ عن الجعد بن درهم، وهو ينفي الأسماء والصفات، وهو في الحقيقة لا يعبد ربا بل يعبد عدما، لأنه عطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وأفعاله. والمعتزلة الذين ينكرون الصفات وينفونها ويثبتون الأسماء، وهم منحرفون في أبواب كثيرة من أبواب الدين. ومعطلة بعض الصفات كالأشعرية والكلابية وغيرهم من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، توقعهم هم في الحيرة، وإلا فأهل السنة بحمد لله لا حيرة عندهم، يعتقدون ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته مما أثبته الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، وينفون عن الله ما نفاه الله أو رسوله عنه سبحانه وتعالى، فليس عندهم حيرة بحمد الله، لا يمثلون الله بخلقه ويثبتون له الصفات والأسماء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا العجيب أن مع هذا البيان الواضح والذي نصت عليه آيات الكتاب العزيز يأتي من المتكلمين المنحرفين في عقائدهم من يقول إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر، نعوذ بالله من هذا الخذلان، ويكتبه في بعض تفاسيره. كيف يكون الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر؟ لأن بزعمه يتوهم أن إثباتها يقتضي مماثلة المخلوقين، فنحن بحاجة إلى أن ننفيها وننكرها لأجل أن لا نقع في المماثلة، وبالتالي فإن الآخذ بظواهرها يكفر والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذه المقالة الضالة. الآخذ بظواهر الكتاب والسنة، الذي الكتاب والسنة فيهما البيان الكافي، كما مر معنا في هذه الآيات. الله جل وعلا أخبرنا أن كتابه بلسان عربي مبين، ويأتي من يقول إن الأخذ به، إذن هذا تجهيل للرب تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، إن أتى بهذا الكتاب الذي ليس فيه البيان، والذي يقع الناس في الحيرة ويقعهم إذا أخذوا به بالكفر. نعوذ بالله من هذا الخذلان. نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى هنا يبين المؤلف أن الله جل وعلا من كماله وكمال عدله ورحمته ولطفه بعباده ما اكتفى بآياته المتلوة، وإنما جعل مع الرسل آيات وهي المعجزات التي تدل على صدقهم. كل هذا لكي يدعو العباد إلى اتباع الرسل وتوحيد الله تبارك وتعالى، اتباع الرسل فيما دعت إليه من الأمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك به سبحانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل مع كل رسول آية تدل على صدقه. ثم المؤلف استطرد كما ذكرنا لكم من المؤلف رحمه الله لكونه غفر الله له أكثر من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن عادة شيخ الإسلام ابن تيمية والنقل عنه أكثر الاستطراد، فهنا استطرد وذكر أن من آيات الرسل آيات هود وأنها من أخفى الآيات، وهي آية ظاهرة بينة سيوضحها

وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. السليم من الشرك قليله وكثيره، ومن الشكوك والحيرة، وسليم أيضا من البدع والبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين، وسليم أيضا من الغل والحقد لعباد الله المؤمنين. هذا هو القلب السليم. وهذا كما ذكرنا لكم قبل قليل في أول الكلام أنهم لما غلوا في إثبات توحيد الربوبية الذي هو ثابت ومعلوم وجاءوا فيه بالطرق الكلامية وقعوا في الحيرة والضلال، ولهذا صار بعضهم في آخر حياته يقول أموت كما على ما تموت عليه عجائز ونيسابور، على دين العجائز. دين العجائز يقصد الفطرة، يعني فترة عوام المسلمين بعد هذه الحيرة والقيل والقال وكثرة الجدال. نعم. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول، هذا تلطف في العبارة، يقول هذا درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام ابن القيم لما تحدث عن هذه الأبيات، أنكر ما هذه الأبيات أنها معانيها تميل إلى الانحراف أكثر منها إلى أن تشتمل على الحق، فهي لا تشتمل على الحق. نعم تفضل. ما هي الأبيات التي قالها؟ ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. أبسطه وكلام لا قيمة له. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. كيف كل من وحد الله جاحد؟ وحد الله الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحين، كيف يقال لنا إذ كل من وحده جاحد؟ لكن هو يقصد معنى باطل، إن كان حملناها على مع أحسان الظن، لأن أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله ليس من أهل الاتحاد والحلول، ولكن لا شك أن ظاهر البيت قبيح معناه. قال توحيد من ينطق عن نعته، يعني ما يتكلم عن صفته، عارية أبطلها الواحد، هذا كلام إلى آخر ما ذكر. ولكن الشارح تلطف في العبارة، وإلا ابن القيم قال كلاما غير هذا في مدارج السالكين. نعم. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. يقصد المعنى الذي يريده هو، ربما يريد المعنى الفناء بالله والإغراق في التفكر في الله عز وجل وشهود الخالق وما إلى ذلك من معاني يذكرونها. لا شك أن هذا غلط. الإنسان يلزم ما دلت عليه أدلة شرعية وما درج عليه الصحابة والتابعون. نعم. فإن قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. وهذا الحديث في سنده بعض الكلام، ولهذا ضعفه بعض أهل العلم، وله شواهد تدل عليه، له شواهد كثيرة. النهي عن التشدد والتنطع والغلو: هلك المتنطعون. ولما النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة قد جعلت حبلا لها تعبد لله تعالى، وقالت: أخشى أن أنام وأنعس، قال: اقطعوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومعلوم قصة الثلاثة النفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر: إني لا أنام الليل، وقال آخر: إني لا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتزوج النساء وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتشدد والغلو سواء في العبادة أو في السلوك أو في الاعتقاد أو التقعر في المحاجة والجدل، الدخول في الجدليات والإغراق في توضيح الواضحات، كل هذا يوقع في الشرور، وهو من التكلفات التي نهينا عنها. فإن شريعة الإسلام شريعة اليسر والسهولة، وعدت بالحنيفية السمحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشهد الدين أحد إلا غلبه. ونفتتح بهذا القدر أيها الأحبة في درسنا في هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يجزاكم خير. طولنا عليكم معذرة يا أخوان، أسعد الشيخ ناصر مع الشيخ نافع يطلبون هذا، لكن إن شاء الله يقويكم ويكتب أجركم.